أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الثالث ستر العورة، وهي القبل والدبر للرجل. والمراد بالقبل القضيب والأنثيان، وبالدبر المخرج للأليان في المشهور. مقابل المشهور قول ابن البراد رضوان الله عليه: إن العورة من السرة إلى الركبة، كلها عورة من السرة إلى الركبة. وقول أبي الصلاح رضوان الله عليه: إنها من السرة إلى ركب الساق، أي كلها عورة. داخل المشهور بالنسبة للرجل الخضيب والأنثيان والدبر، فتحة الشرج أو حلقة الدبر، وأما الإليتان فليستا من العورة. وجميع البدن على الوجه، وجميع البدن على الوجه. والكفين وظاهر القدمين للمرأة، المرأة كل بدنها ماذا؟ عورة، باستثناء الوجه واليدين. قال: وهو ما يجب غسله منه في الوضوء أصالة. احترز بحيث الأصالة عما يجب غسله من باب المقدمة العلمية، كغسل شيء مما زاد عما دارت عليه الإبهام والوسطى. والكفين ظاهرهما وباطنهما من الجندين، فإنهما ليس من العورة. وظاهر القدمين دون باطنهما، وحدهما مفصل الساق. وفي الذكرى والدروس ألحق باطنيهما بظاهرهما. وفي البيان استقرب ما هنا وهو أحوط. للمرأة ويجب ستر شيء من الوجه والكف والقدم من باب المقدمة، وكذا في عورة الرجل، هذا من باب مقدمة. مثلا سهل تلبس شيئا إلى هنا مثلا وفيه حتى لا يبين المعصب ماذا، والمراد بالمرأة الأنثى البالغة، لأنها تأنيث المرء وهو الرجل، فتدخل فيها الأمة البالغة. وسيأتي جواز كشفها رأسها، ويدخل الشعر فيما يجب ستره، وبه قطع المصنف في كتبه وفي الألفية جعله أولى. ويجب كون الساتر طاهرا، يجب ان يكون الساتر طاهرا، فلو كان نجسا لم تصح الصلاة وعفي عما مر من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه. وما نجس بدون الدرهم من الدم، اذا كان قني الدرهم معفو عنه يعني. قال: وعن نجاسة ثوب المربية للصبي، بل لمطلق الولد وهو مورد النص، فكان التعميم أولى. لكن النص ورد بلفظة المولود دون الولد، ولهذا اقتصر بعضهم على الحكم في الصبي دون الصبية، باعتبار ان المولود صيغة مذكر. نعم لفظ الولد عام، فلو وردت النص دعنا الحكم. النص وما رواه ابو حفص قال: سئل ابو عبد الله عليه السلام عن امرأة ليس لها الا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال عليه السلام: تغسل القميص في اليوم مرة. قال: ذات الثوب الواحد، فلو قدرت على غيره ولو بشراء او استئجار او استعارة لم يعفى عنه، والحق بها المربي وبه الولد المتعدد، حيث كان النص واردا في المربية التي لها مولود، بكون الحاق المربي بها والأولاد المتعددين بالولد الواحد من باب تلقيح المناص، يعني المتفاهم العرفي الذي لا يرى الاختصاص يعم هاتين الصورتين. ويشترط نجاسته ببوله خاصة، فلا يعفى عن غيره كما لا يعفى عن نجاسة البدن به، وإنما أطلق المصنف نجاسة المربية من غير أن يقيد بالثوب، لأن الكلام في الساتر، وأما التقييد بالبول فهو مورد النار. ولكن المصنف أطلق النجاسة في كتبه كلها. قال: ويجب غسله كل يوم مرة، وينبغي كونها آخر النهار لتصلي فيه أربع صلوات متقاربة. شو آخر النهار؟ يعني حتى تصلي في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء متقاربة بطهارة أو نجاسة خفيفة. وعما يتعذر إزالته فيصلي فيه الضرورة، يعني وكذا عفية عما يتعذر إزالته فيصلي فيه للضرورة، أي أن الضرورة إلى لبس ذلك الثوب النجس الذي لا يستطيع تطهيره ضرورة مطلقة غير مختصة بحال الصلاة، ولا يتعين عليه الصلاة عاريا خلافا للمشهور. خلافا للمشهور بذهاب المشهور القول بوجوب نزل ذلك الثوب إن لم يكن مضطرا إلى لبسه حال الصلاة. ومستندهم ما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلات وليس عليه إلا ثوب واحد، أصاب ثوب مني، قال: يتيمم ويطرح ثوبه فيجلس مستمعا فيصلي فيومي إيماء. لكن هذا فيما إذا كان متمكنا من ذلك، أما إذا كان يتضرر بنزع هذه الثوب لبرد شديد أو ما شابه ذلك فيمكن أن يصلي فيه وإن كان فيه نجاسة. قال والأقرب تخيير المختار وهو الذي لا يضطر إلى لبسه لبرد وغيره. شوف والأقرب تخيير المختار وهو الذي لا يضطر إلى لبسه لبرد وغيره بينه أي بين أن يصلي في صلاة تامة الأفعال وبين الصلاة عاريا فيوم للركوع والسجود كغيره من العراة قائما مع أمن المطلع وجالسا مع عدمه. والأفضل الصلاة فيه مراعاة للتمامية وتقديما لفوات الوصف على فوات أصل الستر. ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عاريا بل الشهرة بتعينه لكان القول بتعين الصلاة فيه متوجها حيث أن شرط الساتر يعتبر مع التمكن منه يسقط مع عدم القدرة عليه. إذن لا وجه سقوط اعتبار أصل الساتر المقدور لولا الإجماع والشهرة. أما المضطر إلى لبسه فلا شبهة في وجوب صلاته فيه. قال ويجب كونه غير مغصوب أي يجب أن يكون الساتر غير مغصوب مع العلم بالغصب وغير جلد وصوف وشعر أو بر من غير المأكول إلا الخيط. والمراد من الخز قال وهو دابة ذات أربع تصاد من الماء بكاتها كبكات السمك اخرجها حية من الماء يعني وهي معتبرة في جلده لا في وبره إجماعا أي أن وبره تجوز الصلاة فيه بالإجماع سواء أخذ من مدكة أم لا. والسنجاب مع تذكيته لأنه ذو نفس يعني ذو دم متلفق أي معنى فتكون ميتته نجسة. والسنجاب حيوان على حد اليربوع شعره في غاية النعومة اتخذ بعض الفراء من جلده يكثر في بلاد الترك والصقالية. قال المصنف الذكرى وقد اشتهر بين التجار والمسافرين انه غير مذكى ولا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين على ما هو الاغلب وغير ميتة يجب ان يكون غير ميتة فيما يقبل الحياة كالجلد. اما ما لا يقبلها كالشعر والصوف فتصح الصلاة فيه من ميت اذا اخذه جزا او غسل موضع الاتصال يعني ان اخذهم مثلا نتفا بالرطوبة النجسة في جذور الشعر فيجب تطهيره. وغير الحرير يعني المحر او الممتزج على وجه استهلك الخيط بقلته للرجل والخنثى. واستثني منه ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والقلنسوة وما يجعل منه في أطراف الثوب ونحوها. فالتكة رباط تشد به السروال والقلنسوة وما يجعل منه في أطراف الثوب ونحوها كالجورب مثلا والحزام مما لا يزيد على أربع أصابع مضمومة. أما الافتراش له فلا يعد لبسا كالتدثر به والتوسل والركوب عليه لا يحرم افتراش الحرير. ويسقط ستر الرأس عن الأمة المحضة يسقط ستر الرأس في الصلاة يعني بل وغيرها وهو الرخدة ما فوقها عن الأمة المحضة التي لم ينعتق منها شيء. وإن كانت مدبرة أو مكاتبة مشروطة أو مطلقة لم تؤدي شيئا أو أم ولد ولو انعتق منها شيء فكالحرة يجب عليها ستر رأسها. والصبية يعني التي لم تبلغ فتصح صلاتها تمرينا مكشوفة الرأس ما يخالف. ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق إلا مع الساق، أي تجوز الصلاة فيه إذا كان يستر ظهر القدم فقط، إذا ستر معه بعض الساق فلا بأس به. يعني معناته إذا كان هنا شيء تغطي ظاهر القدم لابد أن يكون متصل قليلا بالساق. قال ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق بحيث يغطي شيئا من فوق المفصل المشهور. ومستند المنع ضعيف جدا، والقول بالجواز قوي متين. المستند ما روي أن الصلاة في النعل السندية والشمشك محظورة، وحيث إن النعل المذكور يستر ظهر القدم فقط خص المنع بذلك، وما عداه داخل تحت عموم الجواز. قال وتستحب في العربية، أي وتستحب الصلاة في النعل العربية للتأسي يعني متابعة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام كانوا يصلون في النعل العربية، بل ورد الأمر بذلك كما عن أبي عبد الله عليه السلام إذا صليت فصلي في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة. ولعل تقييد النعل بكون عربية لتعارفها في ذلك العهد دون غيرها، إذن وارد الاستحباب. وترك السواد على العمامة والكساء والخف يكره في الصلاة أن نلبس الأسود باستثناء العمامة والكساء والخف، فلا يكره الصلاة فيها سودا إن كان البياض أفضل مطلقا، وإن كان البياض أفضل مطلقا أي أن البياض أفضل حتى فيما لا يكره السواد فيه كالعمامة والكساء. وترك الرقيق، أي وترك الثوب الرقيق الذي لا يحكي البدن، وإلا لم تصح. ثوب الرقيق هذا الذي لا يحكي البدن، أما إذا كان يحكي البدن فلا يصح. واشتمال الصماء، والمشهور أنه الالتحاق بالإزار الإزار ثوب يشمل جميع البدن، والالتحاق جعل الإزار أو مثل على المنكبين ولف بدن به. ففسر الشاعر رحمه الله اشتمال الصماء بالالتحاق المخصوص بما ذكر وتبعا لما روي في تفسيره عن الصائغ عليه السلام، وهو أن يلقي الرجل رداء تحت إبطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد مثل سنة ابناء العمة إذا لبس الإحرام، هذا اشتمال الصماء، يعني يظهر كتف ويستر كتف أخر. هناك أقوال أخرى طبعا. قال وإدخال طرفي تحت يده وجمع على منكب واحد. ويكره ترك التحنك، وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك، جزء من العمامة تحت الحنك، يعني شو الإدارة؟ يعني أن تكون العمامة ذات حنك. إيه؟ لكن هل أن الحناك لابد من إسداله أم يكفي أن تكون العمامة ذات حناك؟ الآن العمامة هذا هو الحناك تحت الإذن، هاي الإذن هاي الحناك. قال ويكره ترك التحنك، وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحناك. هنا مفهوم، يعني معناه أن التحنك هو أن تأخذ هذا الجزء زين وتجعله تحت الحنان مطلقا للإمام وغيره بقرينة القيد كالرداء، ويمكن أن يريد بالإطلاق تركه في أي حال كان وإن لم يكن مصليا، لإطلاق النصوص باستحبابه والتحذير من تركه، كقول الصادق عليه السلام: من تعمم ولم يتحنط فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه. حتى ذهب الصدوق إلى عدم جواز تركه في الصلاة. وترك الرداء مكروه، أن يصلي الإنسان بدون رداء، وهو ثوب أو ما يقوم مقاما يجعل على المنكبين ثم يرد على ما على الأيسر على الأيمن للإمام أو غيره من المصلين، فيستحب له الرداء ولكن لا يكره تركه، بل يكون خلاف الأولى. والنقاب للمرأة والبثام لهما، النقاب ما تستر به المرأة وجهها، واللثام ما يدار على الأنف والفم ويسترهما، أي للرجل والمرأة، وإنما يكرهان إذا لم يمنع شيئا من واجبات القراءة، فإن منع القراءة حرم، وفي حكمها الأذكار الواجبة. وتكره في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب، يعني وتكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب في لباسه وفي الثوب بالتماثيل، أعم من كونها مثال حيوان وغيره، أو خاتم فيه صورة حيوان، ويمكن أن يريد بها ما يعم المثال، تماثيل يعني ما عم تماثيل. وغاير بينهما تفننا، والأول أوفق المغايرة، أو قباء مشدود في غير الحرب المشهور. قال الشيخ: ذكره علي بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبرا مسلما. قال المصنف في الذكرى بعد حكاية قول الشيخ: قلت قد روي العمامة أن النبي، أو قد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يصلي أحدكم وهو محزم، فهو كناية عن شدة الوسط، كناية عن شده الوسط. وظاهر استدراك لذكر الحديث جعله دليل على كراهة القباء المشدود، وهو بعيد، لأن التحزم أهم من شد القباء عموما على وجه، بإمكان شد القباء من غير حزام، وإمكان التحزم على غير قباء، إذا لا يمكن يكون دليل على ذلك، وهذا على خلاف ما على خلاف شد الوسط الذي نقله عن الشيخ، فإنه مساو للتحزم. ونظر إلى المسامحة بالدليل كراه يمكن جعله دليل عليها. قال: ونقل في البيان عن شيخ كراهة شد الوسط، ويمكن الاكتفاء بدليل كراه بمثل هذه الرواية. الراجع أي مكان يحيى على الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.